السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة الطلاق، وما زلنا مع بدايتها، وكنا قد رأينا في الدرس السابق تفسير قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ورأينا أقوال أهل العلم في ذلك، وأن الرجل إذا طلق امرأته لا يجوز له أن يخرجها من بيته حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز لها أن تخرج إذا لم يخرجها زوجها بالقوة أن تخرج. ومن أخرج زوجته قبل قضاء عدتها إذا لم تأتي بفاحشة مبينة فإنه يأثم. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وذكرنا أقوال أهل العلم، وأن الفاحشة المبينة والمبينة هي الزنا أو البذاءة والقول الفاحش منها لأحمائها أي لأهل بيت زوجها. فإذا حصل منها ذلك، أي حصل منها زنا أو كبائر الإثم من فاحش القول من سب وشتم وضرب وغير ذلك منها لأهل بيت زوجها، فله لزوجها أي لزوجها أن يخرجها ولا إثم عليه إلى بيت أهلها، فتقضي العدة عنده. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ثم ذكر الله عز وجل معظما هذا الأمر ومبينا شدة مخالفته، فقال: وتلك حدود الله، فأضاف الحدود إليه تعظيما لها حتى يحذر العبد من تعديها، فلا يتعدى حدود الله، لأن هذه الحدود ليست حدودا وانتهى، بل هي حدود حدها الله عز وجل فلا نجاوزها. قال: وتلك حدود الله، أي ما شرعته لكم من طلاق في العدة، ومن إحصاء للعدة، ومن عدم إخراج المرأة، ومن عدم خروجها من بيتها، هو حدود حدها الله عز وجل، الخالق والرازق المحيي والمميت العظيم سبحانه وتعالى. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله أيا كانت، سواء هذه التي بينها الله عز وجل في بداية سورة الطلاق أو غيرها، مما بينه الله عز وجل في آيات أخر وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يتعد حدود الله أي يتجاوزها فيقع فيما حرم الله أو يترك ما أمر الله عز وجل مما يجب عليه القيام به فقد ظلم نفسه في الدنيا بارتكاب المحرمات وترك الواجبات، وفي الآخرة بأن عرضها لعقاب الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل الحكمة العظيمة في هذه الأحكام، بل في إحصاء العدة والأمر قبل ذلك بأن تطلق المرأة في عدتها، فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قبل هذا رهب الله عز وجل، أي استعمل أسلوب الترهيب، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وهذا ترهيب. بعد ذلك جاء بأسلوب الترغيب، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، أن تجد الترغيب والترهيب، إما الترغيب أولا ثم الترهيب وإما العكس، كثير في كلام الله عز وجل. وهنا استعمل الترهيب وتلك حدود الله ثم استعمل الترغيب، لا تدري أيها المطلق أيها الزوج لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال أهل العلم الخطاب في قوله تعالى لا تدري لكل من يصلح له الخطاب، أو هو للمتعدي حدود الله سبحانه وتعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، الكلام هنا عن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، إذ هي التي يمكن أن يحصل بينها وبين زوجها أمرا أو أمر. لما؟ لأن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا كلام فيها، كما سيأتي نقلا عن أقوال السلف رحمهم الله. يقول الطبري رحمه الله شيخ المفسرين لا تدري ما الذي يحدث، لعل الله يحدث بعد طلاقكم إياهن رجعة، لعل الله يحدث بعد طلاقكم إياهن رجعة. يعني يقول أيها الرجل لا تدري، لأنك إذا طلقت امرأتك في عدتها لعل الله يحدث أثناء هذه العدة أمرا، ما الأمر؟ الرجعة، كما قال القرطبي قال جميع المفسرين الأمر هو الرجعة، أي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق رجعة، إذا كان الطلاق رجعيا. فإذا لم يكن الطلاق رجعيا يعني لا بد لها أن تنكح زوجا غيره، أي ثالثة لا بد أن تنكح زوجا غيره، فلا كلام لأنه لا يحدث شيئا. يقول قتادة في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يقول هذا في مراجعة الرجل امرأته، أي هذا الترغيب وهذا البيان في من؟ في مراجعة الرجل أهله أو امرأته. وقال أيضا يراجعها في بيتها في الواحدة، أي في الطلقة الواحدة، والثنتين، أي في الطلقة الثانية، هو أبعد من الزنا، هو أبعد من الزنا. وقال الحسن وهذا في الرجعة أو في الواحدة والثنتين، يعني في الطلقة الواحدة والطلقة الثانية، وما يحدث الله بعد الثلاث، لأن بعد الثلاث لا يجوز للمرأة أن ترجع لزوجها مهما كان حتى تنكح زوجا غيره. وهنا الحكمة في ماذا؟ في العدة. الحكمة ماذا؟ في هذه العدة، لعل الله يحدث أي في هذه المدة ماذا؟ أمرا، أي رجعة، فيرق الرجل لامرأته فيرجعها، أو ترق المرأة لزوجها فتسعى إلى أن يصلح الله بينهما فترجع. وقال ابن زيد قال لعل الله يحدث في قلبك أيها الرجل تراجع زوجتك. وقال رحمه الله كذلك من طلق للعدة أي طلاقا سنيا جعل الله له في ذلك فسحة أي مجالا يفكر فيه ويتريث وينظر في عاقبة هذا الطلاق. وقال سفيان لعله يراجعها أي هذا الأمر معناه لعله يراجعها. وقوله سبحانه وتعالى لا تدري تعليل لجملة قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أمر الله عز وجل الرجل إذا طلق أن يطلق للعدة أي في طهر لم يجمح فيه أو وهي حامل بان حملها، وأن لا يطلقها ثلاثا في مجلس واحد فتبين منه على قول أكثر أهل العلم، ولا يطلقها طلقة طلاقا سنيا لعله في هذه المدة أي مدة العدة أن يراجع امرأته، لأن كثير من الناس ما يتسرع فيخرج لفظة الطلاق أو يطلق ثم بعد ذلك يندم ندما شديدا، لكنه إذا طلق طلاقا رجعيا يتريث ثم ينظر في عاقبة الأمور فيجد أن الأولاد يحتاجونه، ويجد أن المرأة قد ندمت أو نحو هذا من الأمور التي كانت سببا في هذا الخلاف فيسعى إلى إزالتها ويرجع امرأته. وفي هذه الآية في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بيان لما في الاعتداد من حكمة عظيمة، وهي التوسعة على الزوجين وجعل مهلة للتفكير في عاقبة هذه الأسرة. فأحيانا يكون الرجوع من الرجل أي الندم لخطئه فيرجع، وأحيانا يكون خطأ من الزوجة فترجع وتندم، فيكون هناك مجال فسحة للرجوع من الطرفين. أمرا قال القرطبي رحمه الله قال جميع المفسرين أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجوع، الرغبة في الرجوع أمرا جاء نكرة وهذا للتنويع أين على الله يحدث بعد ذلك أمرا من حصول الحب بعد البغض ومن حصول تفريج كربات بعد ضيقها ومن حصول أمور تكون سببا في هذا الرجوع. لا تدري لعلك تقطع الأمل في هذه المرأة فتطلقها، فجعل الله عز وجل لك أملا وأمدا توسعة فسحة تفكر فيها لعل الأمور التي بسببها طلقت تزول، أو يحدث الله أمورا أخرى تكون سببا في بقاء هذا الزواج وديمومته واستمراره. فقد يطلق الرجل امرأته لأسباب تدفعه إلى ذلك، لكن يحدث الله بعد هذا الطلاق وهذا التسرع وهذا الأمر وهذا الغضب أمور أخرى، فجعل الله هذه فسحة لذلك، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس. ولهذا لا ننسى هذا الكلام حتى نربطه بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يتق الله في أن يطلق بالسنة وأن يصبر فيجعل الله عز وجل فسحة يرجع أهله بعد الندم، لكن أحيانا حتى وإن يندم لا يستطيع أن يعيد ربط هذه الأسرة حتى تنكح زوجا غيره ولعلها لا تتزوج أو هكذا. ثم قال ومثل هذه الآية كذلك في قوله تعالى في سورة النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحيانا يكره الرجل امرأته لسبب من الأسباب، فقال عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وماذا؟ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تكره امرأتك لكن قد يرزقك الله عز وجل منها أولادا بارين، أولادا صالحين يرفعون من شأنك في الدنيا والآخرة. وعسى أن تكره شيئا، عسى أن تكره امرأتك فتكون سببا لدخولك في الجنة فتصبر عليها، وربما لا يعجبك جمالها أو ربما لا يعجبك بعض الأمور، لكن هناك أمور أخرى يفتح الله عز وجل لك فيها فتكون سببا في فلاحك في الآخرة ونجاحك. فلهذا أحيانا الإنسان ينظر إلى هذا الأمور، ولكن إذا أرجع الأمور إلى الله عز وجل واستخار ربه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل سيجعل له مخرجا ويفتح له، وتكون المودة بعد البغض ويكون الأنس بعد ضد ذلك. قال سبحانه فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغنا أجلهن، هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى تفريع عما مضى من الأحكام، لأنه لا يكون بلوغ للأجل دون طلاق ودون إحصاء للعدة، ولهذا هذا تفريع عن المسائل الماضية. فإذا وقع الطلاق ووقع الإحصاء لابد أن يكون هناك بلوغ نهاية لهذه العدة. وهذه الجملة فإذا بلغن أجلهن معطوفة على قوله تعالى وأحصوا العدة ومترتبة عليها، لأن الإحصاء ماذا؟ يكون بداية ويكون نهاية. فإذا بلغ النساء الأجل ماذا؟ هناك أحكام. فقال سبحانه فإذا بلغنا، وإذا كما سبق تقريره وبيانه شرط يدل على تحقق الأمر أو وقوعه غالبا كثيرا. إذا وجدت جملة مصدرة بإذا فاعلم أنها محققة قطعا أو كثيرا ما تقع. ولهذا جاءت آيات يوم القيامة مصدرة بإذا، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إلى غير ذلك. أما إن فتكون لما لا يتحقق أو لما يتحقق أو لما يقع قليلا أو لما يقع قليلا. قال سبحانه فإذا بلغنا أجلهم، البلوغ هو الوصول إلى الحد، إلى حده ونهايته. ولكن بلوغ الأجل في الآية ليس مرادا بإجماع العلماء، نقل الإجماع غير واحد من أهل التفسير، بلوغ الأجل يعني الوصول إلى نهايته ليس مرادا بإجماع العلماء. ما المراد؟ المراد قرب النهاية. فإذا قاربنا الأجل أي قاربنا بلوغ الأجل، قال القرطبي رحمه الله أي يعني إذا بلغنا أجلهن أي قاربنا انقضاء العدة. وقال ابن كثير فإذا بلغت المعتدات أي من النساء أجلهن أي شارفنا على انقضاء العدة وقاربنا ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بعد. يعني مثلا العدة مثلا ثلاثة أقراء، ثلاثة أطهار، فقبل نهاية الطهر الأخير ماذا؟ هنا ماذا؟ بلوغ الأجل. فإذا بلغت العدة وانقضت ليس له الإمساك والتسريح، فإنها ماذا؟ تبين منه بينونة صغرى، فلا يرجعها حتى ماذا؟ إلا بعقد جديد ونحو هذا كما سيأتي. أما إذا أراد أن يراجعها أي يمسكها ماذا؟ فيكون قبل نهاية الأجل، قبل نهاية الأجل. قال سبحانه: فإذا بلغنا أجلهن. وهذا الأسلوب التعبير بالماضي عن قرب الفعل كثير في كتاب الله عز وجل وفي كلام العرب، ومنه قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله وماذا؟ هو يوم القيامة، والمراد بأتى هنا أي قرب أمر الله سبحانه وتعالى، قرب هذا الإتيان. ومثله كذلك: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. إذا قمتم، هل العبد مطالب بالوضوء بعد أن يقوم إلى الصلاة أو إذا قارب وقت الصلاة؟ إذا قارب ذلك، فإذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى الآية. ومثل هنا: فإذا بلغنا الأجل، ماذا؟ أي قاربنا ماذا؟ بلوغ الأجل. قال العلماء: التعبير عن قرب الأجل ببلوغه مبالغة في عدم التسامح في هذا الأجل وعدم التساهل فيه، وترغيب للرجل في الإرجاع. لأن إذا قال فإذا بلغنا، على ظاهره يعني عند البلوغ لك أن تراجع امرأتك، وهذا فيه ماذا؟ ترغيب لماذا؟ ترغيب للرجل في ماذا؟ في أن يراجع امرأته وأن يردها. وسيأتي تقرير هذا إن شاء الله بعد قليل تأكيد له. فإذا بلغنا يعني وكأنه قيل لك مثلا، يقال لك يعني لا تترك هذا الأمر حتى وإن وصلت إلى ذلك المكان، حتى وإن وصلت لا تترك هذا الأمر. فقال: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن. الإمساك هو الظن بالشيء، أي البخل به. الإمساك هو الظن بالضاد وليس بالضاء، الضاد والضاء حرفان عربيان، الضاد ظن، ما معناها؟ ها؟ شك، زيد، الشك واليقين، زيد. وما هو على الغيب بضنين، ما معناها؟ ماذا معنى هذا المعنى في التفسير؟ ها؟ بضنين بالضاد وليس بالضاء، بالضاد بدون إشالة، فالمصحف مرسوم بدون ضاد لكن فيها قراءتان: وما هو على الغيب بضنين، بالضاء يأتي بالإشالة، المصحف بدون إشارة لكن قراءتان متواترتان يجوز القراءة بهم: وما هو على الغيب بضنين، بالضاد، ضاد، مثل ناظرة وناظرة، ناظرة وجوه حسنة، وناظرة ترى بأم عينيها. هنا الظن البخل والحرص على الشيء. الظن بالضاد يعني التي بدون إشالة معناها في اللغة البخل والحرص على الشيء، هو قد ظن بالشيء أي بخل به وحرص عليه، وظن في الشيء إذا شك فيه. فظن تتعدى بماذا؟ بالباء، وظن تتعدى بفي، ظن فيه، ظن فيه. اجتنب كثيرا من الظن أي من الشك، والظن بالضاد وماذا؟ البخل. الإمساك هو الظن بالشيء أي البخل به والحرص عليه. والتعبير هنا بالإمساك دلالة على ماذا؟ على أن يحرص الرجل على أهله. فأمسكوهن بمعروف. والإمساك، المرأة طلقت، هي أين تبقى؟ في بيت زوجها، أي في بيتها كما عبر الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن. البيت لها حق فيه، فهي في البيت، فالله عز وجل قال: فأمسكوهن، مع أنها ماذا؟ في البيت. وهنا المراد ماذا؟ الرجعة، أي فأرجعوهن، فأمسكوهن بمعروف، والمطلقة في بيت زوجها في حكم الزوجة، ينفق عليها، يكسوها، إلا الاستمتاع بها، يمنع الاستمتاع بالمرأة المطلقة. طلقت امرأتك تبقى في البيت، لها كامل حقوق الزوجية إلا الاستمتاع من جماع ونحوه، لأن هذا معناه الرجوع، الجماع وما ومقدماته معناه ماذا؟ الرجوع في الطلاق، أي أنك أرجعتها كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ومنه قوله تعالى أمسك عليك زوجك. قال ابن كثير إما أن يعزم على إمساكها وهو رجعتها، إذن إمساكه ماذا؟ هو الرجعة إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف. المعروف ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم بما قرره الشرع أو أقره الشرع. المعروف ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم من صدق وإخلاص ومحبة وإلى غير ذلك مما أقره الشرع أو قرره الشرع، لأن كانت هناك أخلاق أقرها الشرع وقرر الشرع سبحانه وقرر الشرع كذلك ماذا؟ أمورا جديدة في المعاملات بين الناس، ونهى عن أمور. فأمسكهن بمعروف، يعني إذا طلقت أيها الرجل زوجتك وأردت أن ترجعها فلك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها، فإذا أرجعتها وأمسكتها في عصمتك فليكن الإمساك والإرجاع بمعروف، أي تمسكها بما يقتضي الشرع، فتعاملها بالحسنى، أي تعاشرها بالمعروف أي بالحسنى، فتنفق عليها بما أوجب الله عز وجل عليك أن تنفق عليها، وتعاملها بالحسنى من كلام حسن ولطف وإلى غير ذلك مما بينه العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها بخلق، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، والمرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما فيه أعلاه، إن جئت تقومه كسرته. ولذا جاء الحث كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعاشرة، العشرة بين الرجل والمرأة أن تكون ماذا؟ بالمعروف. وكثيرا من يؤمر هو الرجل، وعاشروهن، النساء من يعاشرهن؟ الرجل بماذا؟ بالمعروف. وكذلك أمرت المرأة بالعشرة الحسنة لكن في نصوص أخرى ولهن مثل الذي عليهن، فأمرت المرأة بطاعة زوجها وأمر الرجل بالإحسان إليها، فقال فأمسكوهن بمعروف أي بالحسنى ونحو ذلك. قال العلماء والمعنى فليمسكها على وجه الصحبة الحسنة والمعاشرة الطيبة لا على وجه الإضرار والانتقام، فليمسكها على وجه الصحبة الحسنة والمعاشرة الطيبة لا على وجه الإضرار والانتقام. ثم قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. المفارقة هو التسريح أو الطلاق، المفارقة هو التسريح أو الطلاق، فسرحوهن صراحا جميلة. والطلاق هنا وصف بالجمال كذلك، أن يكون التسريح جميلا أي لا ضرر فيه دون سب وشتم وغيبة بعد الطلاق ونحو هذا، لأن بعض الرجال إذا طلق امرأته ماذا؟ صباح مساء لسانه فيها، لم تفعل كذا وكافيها كذا ونحو كذا وقالت كذا وغير ذلك، ماذا؟ أو فارقوهن بمعروف. بمعروف أي على وجه الإحسان من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف ولا غيبة ولا نميمة بعد ذلك، فينتقم منها حتى لا تتزوج ويشوه سمعتها، وللأسف شديد. وكأن العبد لا يحاسب على ما يخرجه ويتلفظه، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول، أي قول قلته أيها العبد، إلا لديه رقيب عتيد. ومثله قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن، قال سرحوهن في البقرة، أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. والمفارقة المأمور بها أن تكون مفارقة بإحسان، والمعروف أعم من الإحسان، المعروف أعم من الإحسان، لأنه في البقرة ماذا قال؟ أو سرحوهن بإحسان بمعروف، وهنا قال بمعروف. قال العلماء: المعروف أعم من الإحسان. لما؟ لأن الإمساك يقتضي ماذا؟ العشرة، والعشرة بالمعروف تقتضي في أو تكون في عدة أمور، تكون في الكلام، تكون في الجماع، تكون في ما يقع بينهما من أولاد، تكون في الإنفاق، تكون في أمور كثيرة. أما التسريح فيكون لحظات وينتهي الأمر. ولهذا كان المعروف أعم من الإحسان. المعروف المذكور هنا قال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، مع أن الأمر للطرفين، إلا أنه هنا خص للرجال. فأمسكوهن، الأمر للرجال لأن له حق الإمساك، أو سرحوهن أو فارقوهن لأن له حق المفارقة والتسريح، فكان الأمر للرجال. لكن المرأة كذلك مأمورة بأن تفارق زوجها بإحسان، وإن أمسكها أن تبقى معه بإحسان أو بمعروف. في نصوص أخرى كثيرة يذكرها العلماء في آداب المعاشرة بين الزوجين، يذكرون حقوقا للرجل وواجبات، وحقوقا للمرأة وواجبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم، وفي رواية: خياركم خياركم لأهله، وأنا خياركم لأهلي، أي أفضلكم وأحسنكم وأخيركم من كان خيرا مع أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أخيركم وأفضلكم لأهلي. فالخيرية ليست في الإنفاق والصلاة والصيام فقط، بل كأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الخيرية في من يكون خيرا مع أهله. فأفضل الناس من كان خيرا معاشرا لأهله بالمعروف، فلا يظلمها حقوقها. وأنا خيركم لأهلي. وكثير من الناس لا تحلو المجالس إلا به، في المقاهي والطرقات والمنتديات وفي مكان عام، لا يحلو المجلس إلا به، فإذا دخل بيته كأنه فرعون، تهدأ الأصوات ويسكن الأولاد ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، فإن تكلم دون إذن فالعقاب له والويل له. وهذا من سوء المعاشرة. وهذا لا يعني أن لا يكون النظام في البيت والهدوء ونحو هذا، وأن لا يؤمر الأولاد والنساء بالسكوت، لا، لكن يسكتون ويسكنون خوفا منه ورعبا، لأنهم إذا تكلموا فالضرب الشديد والسب اللئيم ونحو هذا، وهذا خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، أي إلا جعله زينا، وما نزع الرفق من شيء إلا شاله، أي جعله شينا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأبناء، قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. الرفق في الغالب، لكن أحيانا يكون التعنيف المناسب الملائم المأمور به شرعا، الذي لا يضر ولا يهلك ولا يفسد. قال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. قرر أهل العلم قاعدة أن الأولية لها الأولوية، الأولية لها الأولوية. أحدنا إذا دخل بيته بمن يبدأ؟ في الغالب عند الناس يبدأون بماذا؟ بأحب الأبناء إليهم، فيذهب إلى الولد الصغير الذي لا يملك قوة وهذا، فيداعبه ويلاطفه ويبدأ بهديته إلى غير ذلك. لما؟ له مكانة على الأولاد، بدأ به، فبدايته به ماذا؟ تدل على أن له أولوية عنده. وهكذا المقدمون في المدارس وفي الثانويات يبدأ بهم تكريما وتشريفا إلى غير ذلك، وكذلك في الكتب يبدأ بالأهم فالأهم، وهكذا عند أصحابها. والله عز وجل قدم مثلا خلق الجن على الإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في كثير من الآيات، لأن خلق الجن كان قبل خلق الإنس، وهكذا. هنا قال: فأمسكوهن، فبدأ بالإمساك، دل على أن الإمساك ماذا؟ أولى من التسريح، وهو الأصل. والأمة مأمورة بالاجتماع، هذا أصل من أصول الإسلام، الأمة مأمورة بماذا؟ بالاجتماع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجر إلا في مواضع، والأصل الاجتماع، التآلف، التكاتف، وهكذا. فقال: فأمسكون، فالإمساك والاجتماع هو الأصل، وهو المرغب فيه، وهو المرضي لله سبحانه وتعالى، أو أولى إرضاء لله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. أشهدوا الخطاب للأزواج، أشهدوا ذوي عدل منكم، الخطاب للرجال، أن يشهدوا على ماذا؟ قال جمهور أهل العلم: الإشهاد يكون على الإمساك، أي على الإرجاع، أي على الرجعة. وقال آخرون: الإشهاد يكون على الإمساك وعلى المفارقة، أي على الرجعة وعلى الطلاق. على الرجعة والطلاق، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين، كما قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة، وهي أملك لنفسها، ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره. انتهى كلامه من تفسير الطبري رحمه الله. وقال السدي رحمه الله في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال: على الطلاق والرجعة. والظاهر أن الإشهاد يكون عليهما معا، على الطلاق وعلى الرجعة، لأن هذه الجملة وهذه الآية جاءت بعد جملة شرطية: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ثم قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وكأن هذا الإشهاد جاء كالقيد للإمساك والطلاق، فيعم جميع جملة السابقة بما فيها من إمساك أو طلاق. وهذا الذي رجحه كثير من المفسرين وأهل العلم رحمه الله. وقال جمهور أهل العلم أو أكثر العلماء على أن الإشهاد يكون على الرجعة، واكتفى به الطبري رحمه الله. حكم الإشهاد، هذا الإشهاد على الطلاق أو على الإرجاع وعلى الطلاق، أهو واجب أم مستحب؟ جمهور العلماء على أن الأمر بالإشهاد مستحب، يعني مندوب ليس واجبا. فإن أرجع امرأته دون إشهاد صح، وإن طلقها دون شهود صح. وإن كان العلماء في الحق اتفقوا على أن الإشهاد ليس شرطا، الإشهاد ليس شرطا، يعني سواء أشهد أم لم يشهد الطلاق صحيح والإرجاع صحيح، متفق العلماء متفقون على ذلك، لكن اختلف في وجوبه فيأثم تاركه أو عدم وجوبه فلا يأثم تاركه. وهذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله، أي الاستحباب، ومشهور قول الإمام مالك رحمه الله، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد والإمام الشافعي. واستدلوا أو قاسوه على الإشهاد في البيع لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. والعمل عند السلف أن الإشهاد في البيع ليس واجبا، الإشهاد في البيع ليس واجبا. وقال بعض العلماء الأمر بالإشهاد على الوجوب، وهذا رواية أو قول مشهور عن الإمام الشافعي، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. كيف تكون الرجعة؟ إذا أراد الرجل طلق امرأته وبقيت في بيته وأراد أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، قال العلماء إذا جامعها أو قبلها أو باشر امرأته يريد بذلك الرجعة، يعني ينوي بذلك الفعل الرجعة، أو تكلم بالرجعة يريد الرجعة، فقد راجعها. وهذا مشهور مذهب الإمام مالك، يعني عند مالك رحمه الله رجل طلق امرأته وأراد أن يراجعها، فإما أن يقبلها بنية الإرجاع أو يجامعها بنية الإرجاع، أو يقول لها أرجعتك، رجعتك، يقول لها رجعتك بنية الإرجاع. لا بد من النية عن إرادة الإرجاع عند الإمام مالك رحمه الله. وقال أبو حنيفة إذا قبلها أو باشرها أو لامسها بشهوة فهو رجعة، أي هو إرجاع منه. وقال غيرهم غير هذا. إذن يرجع الرجل امرأته بماذا؟ بأن يجامعها أو أن يقول لها قد أرجعتك أو رجعتك أو نحو هذا من الكلام الذي يفهم منه أنه أرجعها، طبعا يريد ذلك. وأشهد ذوي عدل منكم، أشهد ذوي عدل منكم، أي رجلان مسلمان عدلان. رجلان أخذناها من قوله تعالى ذوي، فإن هذا اللفظ للذكور دون الإناث، وهذا قول أهل جمهور أهل العلم. أشهدوا ذوي مسلمان أخذناها من قوله تعالى منكم، والخطاب فيما سبق للرجال أو للمسلمين، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إلى آخر الآية. والعدل أخذ من قوله تعالى عدل، فلا يجوز شهادة الكافر في الإشهاد في الزواج والطلاق، ولا يجوز شهادة المرأة في الإرجاع والطلاق، ولا يجوز شهادة الفاسق في الزواج والطلاق، نعم في الإرجاع والطلاق، وإن كان كذلك في الزواج. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية يؤخذ منها ماذا؟ أولا استحباب الإشهاد، وأشهدوا ذوي عدل منكم، الإشهاد على الإرجاع، إذا أراد الرجل أن يرجع امرأته بعد أن طلقها يشهد رجلين، فإن لم يشهد صح الإرجاع ولا إثم عليه. وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأن يكون الشاهدان عدلين، عدلين يعني ممن يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين، مجتنب لخوارم المروءة كأن يأكل في الطريق وأن يقضي حاجته في الطريق مما لا يليق بالمسلم من خوارم المروءة. وأن حتى قال بعض أهل العلم الذي يكثر من الألعاب في الهاتف قال هذا من خوارم المروءة ومما لا يليق بالمسلم ونحو هذا. أن يكون الرجلان عدلين. ثم قال وأقيموا الشهادة لله، أقيموا أولا وأشهدوا، الخطاب للأزواج أو للرجال. ثم قال وأقيموا، الخطاب لمن؟ الخطاب للشهود. هكذا قال أهل العلم. وقال بعضهم الخطاب لكل من تتعلق به الشهادة، والذين تتعلق بهم الشهادة هم الأزواج والنساء والشاهدة. فالرجل مع امرأته وكذلك الشهود. وأقيموا الشهادة لله، وإقامة الشهادة إيقاعها مستقيمة لا عوج فيها، لا كذب ولا افتراء ولا حيلة ولا شيء من هذا، وإنما تكون الشهادة قائمة أي صحيحة سليمة قويمة لا عوج فيها ولا خداع ولا غش. وأقيموا الشهادة لله، لله أي خالصة لله سبحانه وتعالى. إنما تشهد تريد أن تصلح، تريد أن تشهد على الحق لا على الباطل. أقيموا الشهادة لله، تريدون رضا الله سبحانه وتعالى، لا تريد مالا ولا متاعا ولا شيء، إنما تريد رضا الله سبحانه وتعالى لأنه أمرك بها ولأنك تبتغي رضاه سبحانه وتعالى. وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك أو ذلكم إشارة إلى ما سبق من الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في بداية سورة الطلاق، من طلاق للعدة، ومن إحصاء للعدة، ومن عدم إخراج الزوجة من بيتها إذا طلقت حتى تنقضي عدتها، ومن عدم خروجها هي من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، ومن إمساك لها بمعروف أو تسريح لها بإحسان، ومن إشهاد على هذا الإرجاع أو على هذا الطلاق. ذلكم من الأحكام يوعظ به، الوعظ هو التذكير والتحذير مما يستحق، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به أن يذكر به ويحذر به من كان في قلبه إيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه خلقك ورزقك، وأنه حد لك حدودا تلتزم بها، أمرك بأوامر ونهاك عن نواهٍ، فالذي في قلبه إيمان بأن الله هو الخالق وهو المستحق لأن يعبد بما شرع هو الذي يتعظ، وهو الذي يمتثل ويحذر، يمتثل الأوامر ويحذر النواهي فيجتنبها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم تلكم الأحكام يمتثلها ويحافظ عليها ويسارع إليها الذي في قلبه إيمان. ولهذا كثيرا ما يأتي اقتران الإيمان بالله واليوم الآخر بعد النواهي وبعد الأوامر، لأن امتثال الأوامر دافعه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذا الإيمان يدفعه إلى أن يحقق هذا العمل الصالح وهذا أو يترك هذا العمل الطالح. وقد أمر الله عز وجل الأزواج بأن يطلق للعدة وأن لا يخرج امرأته من بيتها وأن يمسكها بمعروف أو أن يسرحها بمعروف، فإن مقتضى الإيمان بالله وباليوم الآخر هو الذي يدفع العبد إلى أن يحقق أوامر الله في حياته ومع معاملاته مع الناس مع أهله ومع أولاده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. بقي من قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نواصل تفسيرها وما بعدها في الدروس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى. افتح باب الأسئلة.